تحرم ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهي في السبع الأواخر أقرب، ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل فتكون في عام الليلة الخامس والعشرين مثلا، وفي عام الليلة السابع والعشرين، تبعا لمشيئة الله جل وعلا وحكمته. يقول ابن حجر رحمه الله: أرجح أنها في وتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، وقد أخفى الله جل وعلا علمها على العباد رحمة بهم، يكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربة من الله جل وعلا وثوابا. فأكثروا من الدعاء الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وافقتها، أي إن وافقت ليلة القدر، فبما أدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عباد الله، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بصنع الطعام والإتيان به إلى بيت الله؟ وانطلاقا من الأحاديث السابقة، فهل أكد صلى الله عليه وسلم أنها ليلة السابع والعشرين؟ وهل عمارة المساجد عباد الله تكون فقط في تلك الليلة؟ إن هذا لشيء عجاب. بينا صلى الله عليه وسلم علما وعملا، فلا يقبل الله جل وعلا العبادة إلا إذا كان فيها إخلاص لوجهه سبحانه وتعالى ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ بالحذر، ومن أيقن طول الطريق تأهب للسفر، وأعجب العجب السرور بالغرور والسهر باللهو، يغتر بالصحة وينسى السقم، والعاقل من يريه مصرع غيره مصرعه، ويكشف له مجزع سواه مجزعه، ومن قارب الفتن بعدت عنه السلامة، وأعظم العقوبة ألا تحس بالعقوبة، وأشد من ذلك السرور بالعقوبة عياذا بالله. ومرور الأيام عباد الله، مرور الأيام يذكر بقرب الرحيل، فاحذر الاغترار بالسلامة والإمهال ومتابعة سوابغ المنى والآمال. فالأيام تطوى والأعمار تفنى، فاسترف الزمن وغالب الهوى، واجعل لك في بقية الليالي مدخرا، فإنها أنفس الدهر، وابك على خطيئتك واندم على طفرتك، واغتنم آخر ساعاته بالدعاء، ففي رمضان كنوز غالية، وسل الكريم جل وعلا فخزائنه ملآء، واستنزل بركة المال بالصدقة، وحصن مالك بالزكاة، وكل القرآن تاليا، وودع شهرك بكثرة الإنابة والاستغفار، وقيام لله مخلص في دجى الأسحار، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله في بقية شهرك أحد فافعل، فلحظات رمضان الأخيرة نفيسة، ولعلك لا تدرك غيره، افتح صفحة مشرقة مع مولاك، واسد الاستتار على ماض نسيته وأحصاه الله عليك، وعاهد نفسك يا عبد الله، عاهد نفسك في هذا الشهر بدوام المحافظة على الصلوات وبر الوالدين وصلة الأرحام، وتطهير مالك عن المحرمات والشبهات، وحفظ لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة، وتطهير القلب من الحسد والبغضاء، وغض البصر عن المحرمات، والقيام بشريعة الأمر. قم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استدرك هفوات الفوات، فالترحل من الدنيا قد دنا، والتحول منها قد أزف. والرشيد من وقف مع نفسه، الرشيد من وقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب، يصحح مسيرتها ويتدارك زلتها. يقول ابن حبان رحمه الله: افضل ذوي العقول منزلة، ادومهم لنفسه محاسبة، والسعيد من استودع صالحا من عمله، والشقي من شهدت عليه جوارحه بقبيح زلله. الطاعة عباد الله، الطاعة ليس لها زمن محدود، ولا للعبادة أجل معدود. ويجب أن تسير النفوس على نهج الهدى والرشاد بعد رمضان. فعبادة رب العالمين ليست مقصورة على رمضان، وليس للعبد منتهى من العبادة دون الموت. وبئس القوم لا يعرفون الله جل وعلا إلا في رمضان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. عباد الله، الشهر أوشك على الرحيل، الشهر أوشك على الرحيل بما أودع فيه العباد من أفعال. واللبيب من ختم شهره بتوبة صادقة بالبعد عن المعاصي والآثام، والمفلس من أغرق نفسه في السيئات ولقي ربه وهو على العصيان. التوبة عباد الله، التوبة ليست نقصا، بل هي من أفضل الكمالات ومن أحب الحسنات إلى الله جل وعلا، وهو الأصل، وهو الأصل الذي تصلح عليه الأمور. فأكثر يا عبد الله، أكثر من الاستغفار في ختام شهرك، يكن لك تاجا على حسناتك وماحيا لقبيح زلاتك. وتذكر أن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وإياك والتسويف والتوبة، إياك والتسويف بالتوبة، فإن الموت يأتي بغتة. واعلموا عباد الله، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على المسلمين، على الذكر والأنثى والصغير والكبير، صاعا من طعام، صاعا من قمح، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط. فهذه الزكاة مفروضة على كل قادر على إخراجها. كل مسلم فضل عنه شيء من قوت يوم قوت يومه وقوت عياله، عليه أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعن من يعولهم. والصاع عباد الله، والصاع يساوي هذا اليوم كيلوين ومائة غرام تقريبا، ويختلف باختلاف أصناف الطعام. فمن التمر مثلا كيلو وثمانمائة غرام، ومن الأرز مثلا كيلوان وثلاثمائة غرام. وأما إخراجها نقدا عباد الله، وأما إخراجها نقدا فقال أهل العلم فلا يجوز مطلقا، ولا يجزئ من إخراجها مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما لا مالا. قال الإمام مالك، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة الكبرى: ولا يجزئ أن يجعل الرجل ما كان زكاة الفطر عرضا من ليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في المجموع: لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من علماء الشافعية: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة. قال الإمام أحمد في المغني: لا يعطي قيمته. قيل له: يقولون عمر بن عبد العزيز كان رحمه الله كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وقال: قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قوم يريدون السنن قال فلان وقال فلان، قال قوم هؤلاء قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان. واعلموا عباد الله أن وقت إخراجها يبدأ من غروب شمس ليلة العيد وينتهي بانتهاء صلاة العيد، فمن أخرها إلى ما بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فاللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وأعمالنا، فاللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.